مما كشف الله عز وجل له من الغيب. ومن ذلك أنه دعا ربه عليه الصلاة والسلام هاتين الدعوتين فلم يستجب الله له لما قضى به قضاءه جل وعلا المبرم قبل خلق نبينا، بل وقبل خلق بني آدم وقبل خلق السماوات والأرض. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام من كمال رحمته وشفقته وحرصه على أمته سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة كما وقع لبعض للأمم البائدة قبلنا، وسأل ربه أيضا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم. هاتان الدعوتان أجاب الله جل وعلا بهما نبيه صلى الله عليه وسلم ووعده، فإنه قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وهذا جاء في القرآن أيها الإخوة في آية سورة الأنعام في قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. فلما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك، فأعاذه الله وقبل ذلك، فلا ينزل عذابا يستأصل أمته كلهم. قال أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من ذلك، فاستجاب الله له قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون هذه أهون. ومعنى أن يلبسكم شيعا أن يجعلكم أحزابا وجماعات وأقواما متفرقين بأهوائكم ومذاهبكم وطرائقكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. قال هذه أهون، وهي مطابقة لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك، أي أجبتك لما دعوت به ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع من بأقطارها، اجتمع على هذه الأمة ليحاربوها ويفنوها من بأقطار هذه الدنيا فإنهم سيعجزون حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، في قوله صلى الله عليه وسلم هذه أهون هذه أهون على قول الله جل وعلا أو يلبسكم شيعا أي يجعلكم أحزابا وجماعات متفرقين متنافرين متعادين، أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. وهذا واقع في هذه الأمة أكده عليه الصلاة والسلام بقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن أئمة الضلالة سواء كانوا من علماء السوء أو أمراء السوء يكون لهم أتباع وجماعات تقلدهم وتتبعهم وتنافح وتدافع عنهم فيتعصبون لهم تعصبا مذموما فيقع التناحر الذي يفضي إلى التباغض والذي يؤدي إلى التقاتل والتلاعن بين هؤلاء تعصبا لهؤلاء الأئمة المضلين. قال عليه الصلاة والسلام وإذا وقع عليهم السيف أي بدأ فيهم القتل ظلما وعدوانا لم يرفع إلى يوم القيامة. أتدرون متى وقع السيف في هذه الأمة أيها الإخوة؟ لم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا في خلافة أبي بكر، ولا في خلافة عمر، ولا في صدر من خلافة عثمان، حتى كان قتل عثمان من هذه الفئة المارقة الغوغائية الخوارج، فوقع السيف في هذه الأمة فلم يرفع أبدا، فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، يكون فيهم التقاتل ويكون فيهم والعياذ بالله التناحر، بل والخروج على جماعة المسلمين بالسيف